بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لمتن الجوهر المكنون في صدف ثلاثة الفنون، ونحن في الباب الثاني المتعلق بأحوال المسند إليه. فنقرأ شيئا من المتن. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: ونكروا إفرادا أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا، كجهل أو تجاهل تهويلي، تهوين أو تلبيس أو تقليلي، ووصفه لكشف أو تخصيص، ذم ثنى توكيد أو تنصيص، وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص، من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا، وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق، وصرف الحكم للذي تلا، والشك والتشكيك والإبهام، وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي وهو المهتدي، وقدموا للأصل أو تشويف لخبر تلذذ تشريفي، وحط اهتمام أو تعظيم، تفاؤل تخصيص أو تعميم، إن صاحب المسند حرف السلب إذ ذاك يقتضي عموم السلب. نعم. هذه الأبيات التي قرأناها متعلقة بأحوال خاصة للمسند إليه. أول هذه الأحوال التنكير، وكنا قد ذكرنا ما يقابل التنكير وهو ورود المسند إليه معرفة، وذكرنا ذلك مفصلا بحسب الأحوال التي يكون عليها من ضمير أو علم أو اسم موصول أو اسم إشارة أو معرف باللام أو معرف بالإضافة. وأما التنكير فقال فيه الناظم: ونكروا إفرادا أو تكثيرا، تنويعا أو تعظيما أو تحقيرا. إذن يأتي المسند إليه نكرة لدواع وأسباب، أهمها ما عقده الناظم في هذا البيت، وأول ذلك الإفراد. ومعنى الإفراد أن يكون القصد بالحكم إلى فرد غير معين من جملة الأفراد الذين يصدق عليهم اللفظ، وذلك يكون لأحد سببين: إما لأن الغرض لم يتعلق بتعيينه، بل المقصود أن الحكم لم يثبت لغير فرد واحد من هذا الجنس. والغرض الثاني أن يكون المتكلم لم يعلم جهة التعريف من علمية أو صلة ونحو ذلك. فمثال الأول وهو ما كان الغرض فيه لم يتعلق بتعيينه، وإنما المقصود أن الحكم لم يثبت لغير فرد واحد، قول الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فهذا المقصود به رجل واحد، لا رجلان ولا رجال. فجاء المسند إليه منكرا ليقصد فيه إلى فرد واحد من الأفراد الذين يصدق عليهم لفظ رجل، لأن هذا المجيء وجاء رجل، هذا المجيء لم يثبت لغير فرد واحد من هذا الجنس، هذا معنى الإفراد. ومثال الثاني أن تقول مثلا جاء رجل يبحث عنك، إذا كنت لا تعرف من حال هذا الرجل شيئا، أي لا تعرف اسمه ولا أي شيء يتعلق به، فيكون القصد حينئذ إلى فرد من أفراد مفهوم هذا اللفظ الذي هو رجل، وهو مطلق رجل، مفهوم؟ وأيضا لو قلت جاء رجلان يبحثان عنك أو جاء رجال، فإن القصد يكون، إن قلت جاء رجلان يكون القصد إلى فرد غير معين من الأفراد الذين يصدق عليهم لفظ المثنى، مثنى الرجلين. وإنما ذكرنا هذا المثال الذي أوردنا فيه الرجلين والرجال لنفهم أن الإفراد هنا ليس يقصد به ما يقابل المثنى والجمع، وإنما الإفراد القصد به فرد غير معين من الأفراد الذين يصدق عليهم مفهوم اللفظ، فيدخل في ذلك هذا الذي ذكرنا، مفهوم؟ يدخل في ذلك هذا المثال، مثلا جاءني رجلان، فإن هذا أيضا فيه إفراد، لأنك تقصد فيه إلى فرد غير معين من مجموع الأفراد الذين يصدق عليهم هذا اللفظ الذي هو لفظ رجلان، هذا معنى الإفراد. ثم قال أو تكثيرا، نعم، ونكروا إفرادا أو تكثيرا. التكثير والتقليل، لأنه سيأتي في آخر البيتين يقول كجهل أو تجاهل تهويل تهوين أو تلبيس أو تقليل، فأتى بالتقليل أيضا. فإذا التكثير والتقليل ننظمهما في مبحث واحد وفي شرح واحد لأنهما متقاربان في المعنى، وإن كان الناظم قد فصل بينهما لضرورة النظم. طيب، إفادة التكثير والتقليل، ما المقصود بذلك؟ أما التكثير فكقولك مثلا إن له لإبلا، إن له لإبلا، فالمسند إليه هنا في هذه الجملة نكرة، والقصد بهذا المسند إليه المنكر إفادة أن له لذلك الشخص عددا كبيرا من الإبل، وأنها من الكثرة بحيث لا يمكن أن يحاط بها ولا يمكن الوقوف على مقدارها الحقيقي، لكثرة هذا الشيء أتى به في الجملة على صيغة النكرة، فهذا في التكثير. وأما في التقليل فكقولك مثلا للظمآن شيء من الماء، للظمآن شيء من الماء، فإن شيء هنا التي هي نكرة يراد بها التقليل، أي شيء قليل من الماء. ومثالهم المشهور في التقليل عند البلاغيين قول الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الشاهد عندنا ورضوان من الله أكبر بصيغة التنكير، والمعنى هنا أن شيئا قليلا من رضوان الله أكبر وخير مما ذكر قبل ذلك في الآية، وهو قوله تعالى الذي قرأته لكم آنفا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات إلى آخره، إلى آخر الآية. فإن هذا الرضوان الشيء القليل من الرضوان خير مما سبق ذكره من الأشياء التي سبق ذكرها، مفهوم؟ نعم. فإذا هذا معنى التكثير وهذا معنى التقليل. وأيضا يمكن أن نمثل للتقليل بقول القائل مثلا كلمات فيها حكمة خير من كتاب لا حكمة فيه. فلا شك حينما تقول كلمات تفهم من السياق أن المقصود كلمات قليلة، فإذا تنكير المسند إليه هنا المقصود به إفادة التقليل. التكثير وبعده التنويع، والتنويع المقصود به أن يكون القصد بالحكم إلى نوع خاص من أنواع الجنس المنكر، كما في قول الله سبحانه وتعالى وعلى أبصارهم غشاوة، هذا المثال المشهور عند أهل البلاغة، وعلى أبصارهم غشاوة. فنكر المسند إليه هنا لأن المقصود نوع خاص من أنواع ما يصح أن يطلق عليه لفظ غشاوة، غير ما يتعارفه الناس من أنواع الأغشية، مفهوم؟ فإذا هذه الغشاوة المقصود بها هنا غطاء يعمي صاحبه عن الحق ويجعله معرضا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا المقصود بتنكير هذه اللفظة الإشارة إلى نوع خاص من أنواع ما يصدق عليه هذا اللفظ، مفهوم؟ ولا يمكن أن نقول إن المقصود هو الإفراد الذي ذكرناه في السبب الأول، لا يمكن أن يكون المراد فردا واحدا من أفراد الغشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة فرد واحد من أفراد الغشاوة، لأن هذا حينئذ يكون المعنى وعلى أبصارهم غشاوة واحدة لا غشاوتان مثلا، وهذا غير منضبط ولا يصح، لأن الفرد الواحد لا يمكنه أن يقوم بأبصار متعددة. لكن في الحقيقة هذا التمثيل الذي ذكرنا بهذه الآية فيه خلاف عند أهل البلاغة، فإن بعض علماء البلاغة ومنهم السكاكي جعل التنكير في الآية للتعظيم لا للتنويع، فكأن المعنى في الآية الكريمة وعلى أبصارهم غشاوة عظيمة، ووجه كونها عظيمة أنها تحجب بصائرهم عن إدراك الحق حجبا كاملا، مفهوم؟ وللعلماء نقاش في أي القولين أولى، التنويع أم التعظيم في هذه الآية التي ذكرنا. هذا التنويع. ثم التعظيم، قال أو تعظيما أو تحقيرا. التعظيم والتحقير وكلاهما يعني متقاربان لأنهما أحدهما عكس الآخر. فإن إذا إن نقول إن من دواعي إيراد المسند إليه نكرة قصد إفادة تعظيم المسند إليه أو تحقيره، بمعنى أنك إما أن تقصد كونه بلغ حدا كبيرا في رفعة الشأن، أو بعكس ذلك وصل إلى درك حقير جدا في الحقارة والهوان. مثلوا للتعظيم بقول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة، حياة بصيغة النكرة، أي حياة عظيمة، أي حياة عظيمة. لما؟ لأن لا شك أن هذا القصاص إذا طبق فإنه يكون مفيدا في حياة المجتمع كله وفي حياة الأفراد أيضا، فإن القصاص فيه منع لما كانوا عليه من الأحوال كقتل الجماعة بالواحد ونحو ذلك. فالمقصود أن هذا القصاص فيه حياة عظيمة لمن تدبر معالي ذلك. وأما مثال التحقير فكان كأن يكون شخص مثلا محقر، عندما تلتقي به تقول: لقيني رجل، فتأتي به بصيغة النكرة هكذا لإفادة معنى التحقير. واجتمع التعظيم والتحقير في بيت من الشعر، وهو قول الشاعر وهو مروان بن أبي حفصة: له حاجب في كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. المقام هنا مقام مدح، وكون المقام مقام مدح يفيدنا معنى البيت أولا، ويفيدنا أن المقصود بتنكير الحاجب الأول التعظيم، وأن المقصود بتنكير الحاجب الثاني التحقير. وبيان ذلك أنه يريد أن يقول: له حاجب في كل أمر يشينه، أي في كل الأمور القبيحة له حاجب، أي حجاب ساتر عظيم يستره عن كل القبائح ويستر كل القبائح عنه. إذن له حاجب عظيم في كل أمر يشينه. وليس له عن طالب العرف، أي عن المجتدين الذين يأتون لطلب الحوائج ولطلب المعروف، هؤلاء ليس له عنهم حاجب، أي صغير حقير، ليس له عنهم حاجب. ولا شك أنه إذا لم يكن له عنهم حاجب صغير، فمن باب أولى أنه ليس له عنهم حاجب عظيم. فهذا يفيد تمام المدح، ولو عكسنا لما كان ذلك ملائما لمعنى المدح. ويشبه هذا البيت بيت آخر، هو قول الشاعر: فللجد مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والخلاعة جانب. يقول: فللجد مني جانب، أي جانب عظيم لا أضيعه، وللهو مني والخلاعة جانب، أي جانب حقير. هذا إن كان المعنى معنى الفخر، إن كان الرجل يفتخر بكونه من أهل الجد وأنه مع ذلك لا يترك شيئا من اللهو قليلا. لكن إن كان الأمر بالعكس فإننا نعكس، فنقول حينئذ إن المقصود بالأول التحقير وبالثاني التعظيم، لكن لا شك أن الأول هو المقصود. فهذا معنى قوله تعظيما أو تحقيرا. ثم قال: كجهل أو تجاهل، كجهل أو تجاهل. هذا واضح ولا يحتاج إلى شرح. الجهل به من الدواعي، الجهل به كأن تقول مثلا: جاءني رجل. لما أتيت بصيغة النكرة؟ لأنك لا تعرفه، الجهل به. أو التجاهل، ومعنى التجاهل أنك تعرفه ولكنك تريد أن تظهر لمخاطبك عدم معرفتك به، فحينئذ تقول أيضا: جاءني رجل. هذا التجاهل، فالفرق بينهما واضح. في الجهل أنت فعلا لا تعرفه، وفي التجاهل أنت تعرفه لكنك تدعي أو تريد أن تدعي عدم المعرفة به. هذا الجهل والتجاهل. ثم قال: كجهل أو تجاهل تهويلي تهوين. في الحقيقة التهويل والتهوين جاء بهما الناظم، وفي الحقيقة الفرق بينهما وبين ما سبق من ذكر التعظيم والتحقير غير ظاهر، فإن الشراح والمتكلمين في هذا الباب يحاولون التفريق، لكن في الحقيقة الفرق غير واضح. فإن التهويل باللام يرجع إلى معنى التعظيم، قال بعضهم، لكن مع مراعاة كونه مخيفا. يعني التهويل هو التعظيم لكن مع مراعاة معنى الإخافة. والتهويل عند التأمل يرجع في حقيقته إلى معنى التحقير. فهذا في الحقيقة لا ينبغي أن نطيل بذكرهما، لكن ذكرهما الناظم وهما يرجعان إلى معنى التعظيم والتحقير كما ذكرنا. قال: أو تلبيس أو تقليل. التقليل ذكرناه، بقي التلبيس. والمقصود بالتلبيس أن يراد إخفاء المسند إليه عن المخاطب لأسباب، مثلا خوفا عليه، مفهوم؟ كأن تأتي إلى شخص ما فتقول له: قال لي رجل إنك خالفت الشرع في المسألة الفلانية، فتخفي اسم هذا الرجل الذي قال لك وتأتي بصيغة النكرة، تتعمد إخفاءه لئلا يلحقه مثلا أذى من هذا الشخص الذي تخاطبه، أنك لو ذكرت اسمه لعل ذلك المخاطب يذهب إلى ذلك القائل فيؤذيه بنوع من أنواع الأذى، فتفاديا لذلك تخفيه عن المخاطب. إذن نكون بذلك قد انتهينا من النكرة، من إيراد المسند إليه نكرة. وذكر الشارح هنا قاعدة مشهورة عند أهل البلاغة ويذكرها الأصوليون أيضا، وهي متعلقة بقضية التعريف والتنكير، وهي قاعدة أغلبية ليست قاعدة مضطردة. هذه القاعدة هي: الاسم إذا كرر مرتين في سياق واحد، مثلا في جملة واحدة، فإما أن يكون بتكرره هذا في المرتين معا أن يكون الاسمان نكرتين، وإما أن يكون معرفتين، وإما أن يكون الأول نكرة والثاني معرفة، وإما بعكس ذلك أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة. فالقسمة العقلية لا تخرج عن هذه الأقسام الأربعة. فأما في الحالة الأولى، أي إذا كان نكرتين معا، إذا كرر فكان نكرتين، فإن الثاني غير الأول، هذه القاعدة. وإذا كان معرفتين فإن الثاني هو الأول، هو ذات الأول، عينه ونفسه. وإذا كانت الأول نكرة والثاني معرفة فكذلك الثاني هو عين الأول، وأما إن كان الأول معرفة والثاني نكرة فلهم في ذلك قولان، إما هو عين الأول وإما هو غيره. فإذا عندنا أقسام أربعة. فأما القسمان الأولان فشاهدهما قول الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تكرر العسر مرتين وهو فيهما معرفة، وتكرر اليسر مرتين وهو فيهما نكرة. فإذا طبقنا القاعدة فمعنى ذلك أن العسر الأول هو عين العسر الثاني، وأن اليسر الأول غير عفوا فإذا طبقنا القاعدة فنعم اليسر هو المنكر، عفوا اليسر نكر. إذا طبقنا القاعدة فإن الأول غير الثاني، يعني الثاني غير الأول، اليسر الثاني غير اليسر الأول، لأنهما نكرتان، والعسر الثاني هو عين العسر الأول لأنهما معرفتان. فحينئذ نكون أمام عسر واحد تكرر وأمام يسرين، وهذا شاهده قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير لهذه الآية: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. فأفاد ذلك أن المعرف متحد شيء واحد، وأن النكرة المنكر هو غير متحد، بل هما يسران مختلفة. وأما شاهد إيراد الأول نكرة والثاني معرفة فقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فيها مصباح، إذا نكرة، المصباح معرفة في زجاجة، فإذا الثاني هو عين الأول. وأما الحالة الرابعة، الأول معرفة والثاني نكرة، فقول الشاعر: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. الشاهد هو قوما، عسى الأيام أن يرجعن قوما، هذا نكرة. وورد في البيت الأول: وقلنا القوم إخوان، معرفة، إذن معرفة في الأول ونكرة في الثاني. ف لعل هذا البيت، هذين البيتين يشهدان لكون الثاني هو الأول، أي يتكرر بعينه، مع أن الأول معرفة والثاني نكرة. لكن كما ذكرت لكم هذه الحالة الرابعة فيها قولان، بل القاعدة كلها قاعدة أغلبية، بل ذهب بعض العلماء إلى أنها قاعدة غير محررة، أي شواذها كثيرة جدا لدرجة أنها لا تستحق أن تكون قاعدة أصلا. لكن علماء آخرون يردون على هذا ويناقشونه. وعلى كل حال هذه ليست قاعدة بالمعنى الذي نعرفه في قواعد الفقه أو قواعد الأصول أو غير ذلك من القواعد المضطردة التي لا تنخرم، بل في الحقيقة ننظر بحسب السياق وبحسب أمور أخرى متعددة، قد نستعمل القاعدة وقد لا نستعملها. انتهينا من التنكير وندخل الآن إلى أبواب متعلقة بورود هذا المسند إليه بأن يرد له توابع، أي أن يرد موصوفا بوصف أو مؤكدا بتوكيد أو معطوفا عليه عطف بيان أو عطف نسق أو مبدلا منه. هذا الذي سيذكره بقوله: ووصفه لكشف أو تخصيص ذم ثنى توكيد أو تنصيص. إذن الحالة الأولى يكون المسند إليه موصوفا لأسباب ودواعي، أولها قال أولها الكشف، والمقصود بذلك الكشف عن حقيقته وتوضيح معناه. كما لو قلت مثلا الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، فجاء المسند إليه موصوفا بهذه الأوصاف لأجل إيضاحه وبيانه. وهذا ظاهر فلا نطيل بذكره، يعني هذه تسمى صفة كاشفة تكشف عن حقيقة هذا المسند إليه. أما التخصيص قال لكشف أو تخصيص، التخصيص معناه تقليل الاشتراك الواقع فيه إن كان نكرة، أو رفع الاحتمال الواقع فيه إن كان معرفة. مثال الأول، تقول المسند إليه نكر: رجل عابد في منزلنا. رجل هذا نكرة، وصف هذا المسند إليه بصفة العبادة لقصد تخصيصه أي تقليل الاشتراك فيه. لما؟ لأن لفظة رجل موضوعة لشيء عام يعم كل بني آدم من جنس ذكور، فيشترك في هذا المعنى من كان عابدا ومن كان زاهدا ومن كان عالما ومن كان أديبا إلى آخره. فحين تقول رجل في منزلنا يقع الاشتراك، ويقع بذلك عدم الوضوح وعدم البيان من أي فئة هذا الرجل. فحين تقول رجل عابد فأنت تقلل بهذا الوصف الاشتراك الواقع في المسند إليه. إذن هذا المسند إليه إن كان نكرة قلنا يكون تخصيصه إن كان نكرة بمعنى تقليل الاشتراك الواقع فيه، وأما إن كان معرفة فتخصيصه معناه رفع الاحتمال الواقع فيه. كأن تقول مثلا زيد الشاعر في منزلنا. زيد الشاعر في منزلنا، فزيد هذا الاسم العلم المعرفة موضوع لعدة أشخاص، فإن ممن يسمون زيدا من هو مثلا تاجر أو أديب أو زاهد أو عابد أو غير ذلك. فإذا زيد هذه يحتمل أشياء متعددة، فحين نقول زيد الشاعر ارتفعت الاحتمالات كلها ولم يبقى إلا واحد بعينه لا يحتمل غيره، مفهوم؟ فهذا معنى قولنا التخصيص. وإذا قلنا بأن التخصيص بهذا الشكل، إذا عرفناه بهذا الشكل، فإذا يدخل النكرات ويدخل المعارف، لأن قلنا إما تقليل الاشتراك وإما رفع الاحتمال، هذا عند أهل البلاغة. أما عند أهل النحو فإن التخصيص عندهم في الحقيقة خاص بالنكرات، ويكون لتقليل الاشتراك فيها ولا يدخل المعارف عندهم. وأما رفع الاحتمال في المعارف فلا يسمى تخصيصا وإنما يسمى توضيحا، هذه مسألة اصطلاحية فقط. إذا قلنا لكشف أو تخصيص ذم ثناء، الذم والمدح، ثناء أي ثناء، ذم ثناء قصرها لأجل الوزن. المدح والذم كأن تقول، هذا واضح جدا، كأن تقول مثلا جاء زيد العالم، هذا مدح، فوصفت المسند إليه بالعلم لأجل مدحه. أو بعكس ذلك كأن تقول جاء زيد الجاهل فتذمه بالجهل، ويكون الوصف لأجل الذم. لكن هنا مسألة، لا يكون هذا الوصف لأجل المدح أو الذم إلا إن كان الموصوف متعينا قبل ذلك، بمعنى تعين قبل ذكر الوصف بأن لا يشاركه في اسمه غيره، أو بأن يكون المخاطب يعرفه من قبل أو غير ذلك. وإلا إن كان هذا المسند إليه لا يتعين إلا بهذا الوصف فحينئذ لا يكون الوصف لأجل المدح أو الذم، وإنما يكون للتخصيص أي لرفع الاحتمال كما ذكرنا آنفا. وعلى كل حال المسألة ترجع إلى قصد المتكلم وإلى مراعاة السياق، يعني مراعاة مقتضى الحال. هذا قال نعم ذم ثناء توكيد أو تنصيص. نعم التوكيد، التوكيد لا يراد به هنا التوكيد التأكيد الاصطلاحي، يعني التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي المذكور عند النحاة، لا، المراد بالتوكيد التقرير، وذلك إذا كان المسند إليه متضمنا لمعنى ذلك الوصف، يعني فيه شيء من معنى الوصف، فيأتي الوصف مؤكدا ومقررا للمسند إليه. ومثالهم المعروف أمس الدابر، أمس الدابر كان يوما عظيما. طيب وصف المسند إليه بكونه دابرا لأجل التقرير والتأكيد، لأن أمس حين تقول أمس فهذا يتضمن معنى كونه دابرا، يعني الدابر الذي مضى، وأمس هذا مضى، فحين تقول أمس هذا متضمن أصلا لمعنى كونه منقضيا دابرا، فتضيف الدابر هذه اللفظة لأجل إفادة التقرير. مفهوم؟ وينبغي أن يكون كما يذكرون أن يكون هنالك غرض يتعلق بهذا التأكيد. مفهوم؟ يعني يذكرون أشياء لا نطيل الآن بذكرها. هذا التوكيد. ثم بقي التنصيص. التنصيص كلام الشارح هنا صاحب الحلية فيه نظر كما قرره صاحب الحاشية وكما هو مقرر في شروح التلخيص وغيرها من كتب البلاغة. فما ذكره من شرح للتنصيص فيه نظر، والصواب أن التنصيص معناه بيان المقصود من المسند إليه، أي تمييز المسند إليه عن غيره، وذلك بأن يكون المسند إليه محتملا لمعنيين مثلا، فيؤتى بالوصف لبيان المراد منهما. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فوصف المسند إليه الأول فهو الدابة، وما من دابة في الأرض وصفه بوصف وهو في الأرض، ووصف المسند الثاني المسند إليه الثاني وهو طائر ولا طائر بوصف هو يطير بجناحيه، وهذا لبيان المقصود منهما، كأن المراد بذلك زيادة التعميم والإحاطة، كأن المقصود ما من دابة في جميع الأراضين وما من طائر كيفما كان هذا الطائر في جو السماء من كل ما يصح أنه أن يقال عنه يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فإذا هذه في الحقيقة لما تقول ما من دابة، نعم ما من دابة وما من دابة في الأرض، أصلا هذه نكرة، دابة نكرة واقعة في سياق النفي، ومعلوم في علم أصول الفقه وغير ذلك أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهي تفيد الاستغراق أصلا، ولكن مع ذلك هذا الاستغراق قد يكون حقيقيا فيشمل كل دواب الأرض، وقد يكون مثلا عرفيا بأن يشمل طائفة من الدواب. فحين يأتي الوصف وهو في الأرض وبالنسبة للطائر يطير بجناحيه حين يأتي الوصف فإنه يفيد الاستغراق التام، مفهوم؟ فإذا هذان الوصفان لزيادة التعميم والشمول. هذا مثال على ما ذكرنا من قضية من في شرح التنصيص. إذا التنصيص معناه بيان المقصود من المسند إليه، أي تمييزه عن غيره. إلى هنا تبين لنا إذن أن هذا الوصف الذي يأتي بعد المسند إليه قد يكون وصفا كاشفا كما ذكرنا، وقد يكون مخصصا، وقد يكون مؤكدا. الحمد لله. وقد يكون مبينا للمقصود. هذه الأقسام الأربعة التي تدخل في باب الوصف. طيب، نحتاج إلى التفريق بينها. فالفرق بين الوصف المبين للمقصود الذي ذكرناه في باب التنصيص وبين الوصف المؤكد، أن المؤكد لا يلاحظ فيه بيان المقصود الأصلي، ولكن يلاحظ فيه مجرد التقوية. أما بيان المقصود فإنه وإن كان حاصلا فإنه غير مراد، لأن هذا واضح. بين الفرق بين المؤكد والوصف المبين المقصود، المؤكد لا يراعى فيه بيان المقصود إنما مجرد التقوية. الفرق بين الوصف المبين للمقصود والوصف الكاشف الذي ذكرنا في الكشف هو أن الكاشف يقصد به مجرد إيضاح معنى اللفظ، أما المبين للمقصود فإن الغرض منه بيان أحد المحتملات التي يحتملها اللفظ، بأن يكون اللفظ محتملا معنيين أو أكثر فيأتي الوصف لبيان المراد من ذلك. هذا الفرق بين صفة توضح معنى اللفظ فقط هي الصفة الكاشفة، وبين صفة يؤتى بها لإزالة هذا الاحتمال لبيان أحد المحتملين أو أحد المحتملات. بقي الفرق بين المبين للمقصود والمخصص. الفرق بينهما أن الغرض من المبين للمقصود هو بيان أحد محتملات اللفظ ورفع غيرها، أما الغرض من المخصص من الوصف المخصص فهو بيان أحد أفراد المعنى الكلي ورفع غيره من الأفراد، مفهوم؟ كما تقول مثلا في رجل عابد عندنا، فحين تقول رجل هذا يدخل، هذا معنى كلي له أفراد متعددة، يدخل فيه الفقيه والتاجر والعابد والزاهد وغير ذلك. فحين تقول رجل مثلا عابد عندنا يرتفع بهذا الوصف الرجل الفقيه الذي هو أحد أفراد لفظ الرجل، لأن لفظ الرجل موضوع لمعنى كلي يدخل فيه أفراد متعددة، فنرفع هذه المعاني كلها ونعين معنى واحدا، هذا معنى التخصيص. وأما المبين للمقصود فالغرض منه بيان أحد ما يحتمله اللفظ، إن كان يحتمل مثلا أمرين فيبين أحدهما ويرفع غيره مما يحتمله اللفظ. وبالمثال يتبين لك الفرق بينهما، أي بالمثال الذي ذكرنا في التنصيص والمثال الذي ذكرنا في التخصيص يظهر لك الفرق بين هذين النوعين من الوصف. انتهى الوصف. قال وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. يؤتى بالمسند إليه مؤكدا لأغراض وأسباب، منها التقرير. ومعنى التقرير تحقيق مفهوم المسند إليه في ذهن المخاطب، فكأن المتكلم يظن أن المخاطب قد غفل عن سماع لفظ المسند إليه لشغل أو نحو ذلك، فيؤتى بالتأكيد لتقريره. مثلا تقول: صفى على القوم أسد أسد، هذا التأكيد، هذا التأكيد لقصد تقرير معنى المسند إليه ولأجل تثبيته في ذهن السامع. أو كما تقول مثلا: جئت أنا، أو جاء هو، ونحو ذلك. هذا معنى التقرير. أما قصد الخلوص من ظن سهو أو مجاز، معناه دفع توهم السهو أو المجاز. مثال دفع توهم المجاز أن تقول مثلا: قبض على اللص الأمير نفسه، فجئت بالتوكيد لأجل دفع ما يمكن أن يتوهمه السامع من أن الذي قبض على اللص أحد أعوان الأمير لا الأمير نفسه. لأنك لو قلت قبض على اللص الأمير وقف، يحتمل أن يراد بذلك أحد أعوان الأمير على سبيل المجاز من إسناد الفعل إلى السبب، لأن الأمير هو الآمر به، هو السبب في وقوع هذا الفعل. فحين تأتي بالتوكيد فإنك ترفع أو تدفع توهم المجاز. ولا يخفى عليكم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من العلماء في قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. له في ذلك كلام معروف في مناقشة نفات هذه الصفة أو مؤوليها على غير الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى دفع توهم المجاز. ودفع توهم السهو هذا ظاهر، كأن تقول مثلا: جاء زيد نفسه، أو جاء زيد زيد، فلأجل سياق معين قد يكون المخاطب ظانا بأن المراد بأنك كنت تقصد جاء عمرو. حين تقول جاء زيد يعني كأنه قد يظنك تقصد جاء عمرو وسهوت وأخطأت فنطقت بزيد بدلا من عمرو، لكن حين تقول جاء زيد نفسه فإنك تدفع توهم السهو من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، أي دفع توهم عدم الشمول، عدم إرادة الشمول في المسند إليه. كما لو قلت مثلا: نجح الطلاب كلهم، نجح الطلاب كلهم، فتأتي بالتوكيد لقصد دفع ما توهمه السامع أو ما يمكن أن يتوهم السامع من أن بعضهم لم ينجح، لكن لأن هذا البعض قليل مثلا أو لا يؤبه له فأطلقت لفظ الطلاب من باب إطلاق الكل وإرادة البعض فقلت نجح الطلاب، فلدفع توهم عدم إرادة الشمول تأتي بالتوكيد فتقول نجح الطلاب كلهم أو نجح الطلاب كلهم أجمعون. وهذا دفع هذا التوهم إنما يكون إذا كان هنالك مجال لهذا التوهم أصلا، بأن يكون هذا المسند إليه، بأن يكون المسند مما يصح أن يتعلق ببعض الناس دون بعضهم كما ذكرنا آنفا نجح الطلاب. لكن لو فرضنا مثلا أنك تقول اختصم الرجلان، الاختصام لا يعقل حصوله إلا من اثنين على الأقل، فلا حاجة بك لأن تقول اختصم الرجلان كلاهما، يعني لا يمكن أن يقع الاختصام بين الشخص ونفسه، لا يمكن أن يكون المراد شخصا واحدا مثلا. هكذا ذكروا في قضية دفع توهم الخصوص. نعم، هذا إذن هو التوكيد. ثم عطف البيان، قال وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان، وعطفوا عليه بالبيان باسم به يختص للبيان. البيان في الشطر الأول غير البيان في الشطر الثاني، فالبيان الأول المراد به عطف البيان، هذا المعروف، هذا التابع المخصوص المعروف في النحو. وأما البيان الثاني فهو اسم مصدر، يعني بين بيانا، مفهوم؟ فكأنه يقول وعطفوا عليه بذلك التابع المسمى عطف بيان باسم به يختص لأجل البيان، لأجل إفادة البيان. على كل حال البيت هكذا جاء به الناظم. عطف البيان في الحقيقة من أدق مسائل النحو، لأن الفرق بينه وبين البدل دقيق جدا، بل بعض أكابر النحاة بعد التأمل يقول لا أكاد أجد بينهما فرقا معتبرا، كما نقله جماعة أظن منهم الرضي الاستراباذي وغيره، قال إن الفرق بينهما يعني لا يكاد يظهر له فرق بين عطف البيان والبدل. على كل حال نحن هذا مبحث نحوي لا يمكننا الآن أن نفصله، والأصل أن البلاغة تأتي بعد النحو، فالمقصود عندنا أن نذكر مثالا ونقول إن المسند إليه يؤتى متبوعا، يؤتى به متبوعا بعطف بيان لأجل إيضاحه باسم مختص به لأجل رفع الاحتمال فيه، كما تقول مثلا قدم صديقك زيد. إذا فرضنا أنه لا يسم لا لا ليس من أصدقائك، لا يوجد من أصدقائك إلا واحد يسمى زيدا، فتأتي هنا زيد، هنا عطف بيان، عطف بيان من على صديقك، صديقه، فتأتي بعطف البيان وهو لفظ زيد لأجل إيضاح مدلول المسند إليه الذي هو صديق، حتى لا يحتمل غيره من سائر الأصدقاء. وهذا أيضا يصح أن يعرض بدلا، فتقول بدل كل من كل، يعني زيد بدل كل من كل من صديق. هذا كل حال هذا الذي نذكره في عطف البيان ولا نطيل بذكره. وكما ذكرت هذا يحتاج إلى شيء من النقاش النحوي لا نريد أن نخوض فيه. قال وأبدلوا تقريرا أو تحصيلا. إذن يأتون بالمسند إليه مبدلا منه لأجل التقرير أو التحصيل. فالتقرير معناه إفادة أمر زائد على النسبة، فتقرير المسند إليه في ذهن السامع كما تقول مثلا جاء أخوك محمد، جاء أخوك محمد، فتأتي بالبدل الذي هو محمد بدل من أخوك، تأتي به لأجل إفادة المخاطب أمرا زائدا على المقصود الذي هو أن تنسب فعل المجيء إلى محمد. والأمر الزائد ما هو؟ هو التقرير، أي تقرير المسند إليه الذي هو أخوك. فهذا معنى زيادة التقرير. والبدل كما هو معلوم من النحو يكون بدلا مطابقا، ويكون بدل بعض من كل، ويكون بدل اشتمال. وأما بدل الغلط فقالوا هذا لا مدخل له هنا لأن كلامنا إنما هو عن الكلام الفصيح، وبدل الغلط على ما ذكروا لا يقع في الكلام الفصيح، هكذا ذكروا وناقشهم آخرون بما لا نطيل بذكره. وعلى كل حال الذي يهمنا هو البدل المطابق، وهو الذي يسمى بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. بدل الكل من الكل هو هذا الذي ذكرت لكم مثاله، جاء أخوك زيد، فزيد هو نفسه أخوك، وأخوك هو زيد. فإذا حين تأتي بالبدل فأنت أصلا حين قلت جاء أخوك، إذا ذات زيد ذكرت حين ذكرت أخوك، لأن أخاك هو نفسه زيد. فحين تأتي بالبدل الذي هو زيد فكأنك كررت المسند إليه من حيث المعنى، أخوك ثم زيد، هذا شيء واحد، فكأنك كررته. ومتى تكرر فقد تقرر، فإذا هذا التكرير هو الذي اقتضانا التقرير. فهذا معنى أن البدل، أن هذا الإتيان بالمسند إليه مبدلا منه يفيد زيادة التقرير. وأيضا في بدل البعض من الكل، لأن مثلا حين تقول نجح الطلاب أغلبهم، فحين تقول الطلاب فهذا مشتمل على البدل الذي هو أغلبهم، يتضمن البدل. فحين تأتي بالبدل فكأن ذلك البعض قد تكرر، يكون البدل مذكورا مرتين، إنه ذكر أولا في ضمن الكل ثم ذكر ثانيا استقلالا، فيكون هذا التكرير مفيدا للتقرير. وكذلك في بدل الاشتمال، كقولك مثلا سلب زيد متاعه، فبدل الاشتمال هنا المبدل منه وهو زيد مشتمل على البدل الذي هو متاعه، ومعنى الاشتمال أنه مشعر به ودال عليه بوجه من أوجه الدلالة. فحين تقول زيد في هذا المثال فهو مشعر أصلا بالمتاع ودال على المتاع، فكأن ذكر المتاع قد تكرر، مفهوم؟ فكأن ذكر المتاع قد تكرر، لأن الذات من حيث هي ذات زيد لا تقتضي المتاع، وإنما الذي يشعر بالمتاع والذي يقتضي له هو تعلق هذا الفعل به الذي هو فعل سلب، مفهوم؟ لأن السلب خاص بالمتاع، لا يكون السلب على الذوات، مفهوم؟ فإذا هذا التعلق وهذا الاشتمال يفيد تكرر هذا المعنى، فيفيد تقرره، لأنه كما ذكرنا ما تقرر تكرر. أو كما تقول مثلا شرب الإناء ماؤه، فالإناء مشعر بالماء من حيث تعلق الشرب به، إذ الإناء هو لا يشرب، الذي يشرب هو الماء، مفهوم؟ فهذا معنى هذا التعلق. إذا ثبت أن المبدل منه اشتمل على البدل بهذا الاعتبار، هذا نوع من الاشتمال، فإن البدل حينئذ يكون مذكورا مرتين، مرة في ضمن المبدل منه ومرة أخرى على سبيل الاستقلال، فيكون تكريرا، ويكون هذا التكرير موجبا للتقرير. فهذا معنى قولنا زيادة التقرير. وأما التحصيل فالمقصود بذلك تحصيل الحقيقة، تحصيل الحقيقة، وهذا يكون في بدل البعض، لأنه لولاه لا يعلم المسند على الحقيقة، مفهوم؟ فإن تقول في بدل البعض مثلا نجح الطلاب أغلبهم، إذا لم تذكر البدل فأنت لا تدرك الحقيقة ولا تحصل الحقيقة التي هي أن الناجحين إنما هم أغلب الطلاب لا كلهم. وأيضا في بدل الاشتمال فتحصيل الحقيقة فيه ظاهر، مفهوم؟ فهذا معنى تحصيل الحقيقة، يقول تقريرا أو تحصيلا. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح هذه الأبيات المتعلقة بإيراد المسند إليه بدلا مبدلا منه عفوا. وبقي بعد ذلك الكلام على العطف بالنسق، قال وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين إلى آخره. وهذا ما نؤجله إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الدرس المقبل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من المرحومين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.